بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وولي الصالحين. الحمد لله القائل بعد وصف نعيم الجنة جعل الله وإياكم من أصحابها قائلا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وهو القائل جل في علاه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله من نزل عليه قوله سبحانه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، نعيش في هذه الأيام الأخيرة حدثين هامين. بداية السنة الهجرية 1430 هجري وقرب نهاية السنة الميلادية 2010 ميلادي، وكلاهما تحمل في طياتها دروسا وعبرا. فهل وقفنا على حقيقتها وعين الدروس المتعددة من خلالها؟ أيها الإخوة المؤمنون، تذكرنا السنة الهجرية الجديدة بهجرة الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، وقال الله في شأنها إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وأعطانا الرسول محمد عليه السلام، أيها الإخوة المؤمنون، أعطانا أعظم درس في اتخاذ الأسباب، أولا، ثم اللجوء إلى الله سبحانه بالدعاء الخالص في شتى مناحي الحياة، دنيويا وأخرويا، ماديا ومعنويا. ولو شاء الرسول عليه الصلاة والسلام لذهب مباشرة إلى المدينة ولم يتخذ التدابير اللازمة من تغيير الاتجاه والاختفاء بالغار وشتى التحفظات وما إلى ذلك من وسائل التمويه، ولو شاء لقال الله كلفني فهو الذي سيحميني، فيسمى هذا تواكلا؟ كلا، بل اتخذ الأسباب ثم اتكل على الله سبحانه، بل اتخذ الاحتياطات اللازمة ثم التجأ إلى الله بالدعاء، فكان النصر حليفه والنجاة مصيره رغم كيدي وبطش قريش، فلله الأمر من قبل ومن بعد. أيها الإخوة المؤمنون، لنا في رسولنا القدوة الحسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وما تخلف المسلمون إلا بالتواكل حينا وبعدم التوكل أحيانا، فصاروا بين هذا وذاك مذبذبين، فالله سبحانه وتعالى قال وقول الحق وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وبقي حدث الهجرة ساري المفعول إلى قيام الساعة. وقد سألت المرأة الصالحة أم أنس بن مالك رضي الله عنهما، سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام أنا أوصيني يا رسول الله؟ فقال أهجر المعاصي فإنها أفضل الهجرة، وحافظي على الفرائض فإنها أفضل الجهاد. واعلمي أنك لا تلقين الله بشيء أحب إليه من كثرة ذكرك إياه. غفرانك ربنا وإليك المصير. الحمد لله القائل مشيرا إلى الإنسان يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أيها الإخوة المؤمنون، في مثل هذه الأيام يعنى سائر الاقتصاديين بعملية التقويم والتقييم، فيقفون على حقيقة تجارتهم وسائر حركاتهم الاقتصادية، هل هي في تقدم أو تأخر، في ازدهار أو في انهيار، فيستدركون ما فات ويتداركون الآفات. فهلا أيها الإخوة المؤمنون انتحينا جميعا هذا المنحى مع جوانبنا المعنوية الروحية، فقيمنا علاقاتنا مع الله سبحانه في عباداتنا في طاعتنا لله سبحانه، ثم اتجهنا إلى علاقاتنا مع بعضنا البعض، بدءا بواجباتنا تجاه أولادنا، تجاه من نعول، تجاه أهالينا، وعرجنا على معاملتنا المادية منها والمعنوية. هل أدينا الحقوق مع بعضنا البعض ولم نبخس الناس أشياءهم؟ فسددنا الكراء وقضينا الديون ولم نماطل، وأتقننا العمل سواء أكنا عمالا أجراء أو صاحب حركات أو حرفيين في مختلف التخصصات، وأعطينا الأجير حقه في حينه، تحرينا لقمة الحلال لنا ولأولادنا وأهالينا، فلم يطغى جانب الأنانية على حركاتنا، ولم يسد الغموض في تصفية التركات أو تسيير الشركات، بل حرصنا على رد المظالم إلى أهلها مهما طال الزمن وظهرت بوادر النسيان، بل نوثر الغير على أنفسنا ولو كان بنا خصاصة. أيها الإخوة المؤمنون، ما يسترعى الانتباه في هذه السنوات الأخيرة، في هذه الأيام الأخيرة خاصة، موت الفجاءة في مختلف الأعمار، فتيانا وفتيات، شبابا وشابات، وكهولا بأسباب مختلفة، وفي مقدمتها حوادث المرور، فجأة يغيب إنسان فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. فقد قال الله سبحانه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ويأتي التنبيه والتحذير الإلهي لنا جميعا أيها المؤمنون: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فحدد الخسارة، فليست تلك التي نخشاها أيها الإخوة المؤمنون ونحن بصدد تقويم أو تقييم حركاتنا الاقتصادية، بل أدق وأبقى. ويقول سبحانه: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وأنفقوا، ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يوخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أيها الإخوة المؤمنون، هذا هو سر الاحتفاء والاحتفال بسنة جديدة حلت وسنة قديمة انقضت. فاللهم نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك وتخلص في عبادتك وتستعد للقائك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعلها سنة جديدة حافلة بالمكرمات بعيدا عن المعاصي والأفات، نحقق فيها خير الطاعات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اختم اللهم لنا بخواتم الصالحين السعداء. اغفر اللهم لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين. صلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.